الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن أحكام سجود السهو. وأحكام سجود السهو من المهم لكل مسلم أن يتعلمها، وذلك لأن الإنسان ليس معصوما من السهو، فقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في صلواتهم، فكل إنسان معرض للسهو في صلاته، لأن الإنسان بطبيعته النسيان، وقد يعني يعرض للإنسان أن يدخل في الصلاة وذهنه يعني منشغل بأمر أقلقه أو أشغله أو كذا أو يذهل، يعني هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى حصول السهو في الصلاة، وليس أحد معصوما منه من البشر كما ذكرنا، فقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أمته، وقد قدر الله سبحانه وتعالى ذلك أن يسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صلاته، يعني قالوا نحو 5 مواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيها في صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان فيها التعليم لأمته، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحكام السهو تعليما وبيانا عمليا. فيقول المؤلف رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وكما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله قال يعني حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في 5 مواضع، والله أعلم يعني هي المواضع التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أن الأنبياء ليسوا معصومين من السهو، وإنما يعني الذي لا يسهو هو رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لكن البشر يعني مهما بلغوا من كمال، حتى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، قد يعرض لهم شيء من إيه من السهو، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا تكلم العلماء في مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عصمه الله تعالى أن يسهو سهوا يعني يخل بتبليغ الأحكام الشرعية، يعني لا يمكن أن يسهو النبي صلى الله عليه وسلم سهوا يعني يخل بتبليغ حكم شرعي فلا يبلغه أو يكتمه أو شيء من هذا القبيل، لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه. ولكن المواضع التي عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها شيء من السهو لا تتعارض مع تبليغ الشريعة، بل كان هذا السهو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغرض، يعني كان من فوائده وحكمته أنه صلى الله عليه وسلم علم أمته أحكام السهو من خلال هذه المواضع. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وإن كان رسولا من عند الله سبحانه وتعالى إلا أنه بشر صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. طيب، ما حكم سجود السهو؟ طبعا سأتكلم عن تفاصيل أحكام سجود السهو، لكن قبل أن ندخل فيها، ما حكم سجود السهو إذا سهى الإنسان في صلاته؟ هل يجب عليه سجود السهو أو يكون مستحبا؟ اختلف العلماء في ذلك، في مسألة حكم سجود السهو. فذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى أن سجود السهو واجب، إذا سهى الإنسان في صلاته يجب عليه أن يسجد للسهو ويأثم إذا لم يسجد. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن سجود السهو سنة، إذا سهى الإنسان فيسن له أن يسجد للسهو، فإذا سهى وترك سجود السهو يعني لا إثم عليه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن سجود السهو واجب في حالة النقصان في الصلاة ومستحب في حالة الزيادة. إذا كان السهو بنقصان في الصلاة فيكون سجود السهو واجبا، وإذا كان السهو بزيادة في الصلاة فيكون سجود السهو مستحبا. فعلى كل حال يعني سجود السهو لا يخلو عن كونه واجبا يعني أو مستحبا، والاحتياط للمسلم أن يحافظ على سجود السهو إذا سهى في صلاته أن يسجد للسهو ليكون سجود السهو تتمة للصلاة. وهنا أيضا مسألة، لو أن إنسانا يعني سهى ولم يسجد للسهو وتذكر بعد مدة أنه ترك سجود السهو فماذا يصنع؟ قال الإمام مالك رحمه الله يسجد ولو بعد شهر. قال الإمام مالك رحمه الله يسجد ولو بعد شهر، لو إنسانا سهى في الصلاة ولم يسجد وتذكر ذلك وانتبه له يسجد ولو بعد شهر من إيه؟ من تاريخ نسيان سجود السهو وتركه. وكذلك روي هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يسجد ولو طال الفاصل، حتى لو طال الفاصل وفصل فصلا طويلا بعد الصلاة عليه أن يسجد للسهو، فيكبر ويسجد للسهو. طيب قال كيفيته، كيفية سجود السهو. قال سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل السجود أو بعده. نحن مر بنا قبل ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة سجدة واحدة، وسجود الشكر كذلك سجدة واحدة، لكن سجود السهو سجدتان. سجود السهو سجدتان. قال قبل التسليم أو بعده، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله. قال طبعا إذا كان سجود السهو يعني قبل التسليم فإن الإنسان بعد أن ينتهي من التشهد والدعاء الذي بعد التشهد ويعني يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتخير من المسألة ما شاء ويتعوذ من الأربع، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، بعد أن ينتهي من ذلك كله يقول الله أكبر ويسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع، ثم يقول الله أكبر ويسجد سجدة ثانية، ثم يقول الله أكبر ويرفع، ثم بعد ذلك يسلم. هذا إذا سجد للسهو قبل السلام. وأما إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يعني بعد أن يسلم يقول الله أكبر ويسجد سجدتين ثم يسلم مرة أخرى بعد السلام. وإذا سجد للسهو يعني بعد السلام هنا إيه سيكون هناك يعني التسليم مرتين، مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو. في هذه الحالة لا تشهد آخر بعد سجود السهو، لا تشهد آخر بعد سجود السهو. وقد ورد في هذا حديث ضعيف من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد بعد السلام ثم تشهد ثم سلم مرة أخرى، لكن هذا الحديث يعني رواه أبو داود والترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فالحديث الذي ورد فيه التشهد مرة أخرى إذا سجد السهو بعد السلام لا يصح. فإذا كيفية السجود أنه إذا سجد بعد السلام فيسلم ثم يقول الله أكبر ويسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع، ثم الله أكبر ويسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مرتين. وماذا يقول في سجود السهو؟ سجود السهو مثله مثل غيره من أنواع السجود، يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، ويدعو بما شاء من أدعية السجود، فليس له يعني ذكر مخصوص، وإنما يقول فيه مثل ما يقول في غيره من السجدة. طيب يقول المؤلف رحمه الله سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده. قال وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام. قال: ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، عرض له شك، شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل، البناء على اليقين معناه البناء على الأقل، شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، إذا يبني على أنه صلى ثلاث ركعات، ويأتي بركعة زائدة. في هذه الحالة إذا كان الواقع أنه صلى أربعا فتكون الركعة الزيادة يعني احتياطا ويعني تصحيحا للصلاة، لأنه شك ولم يدري كم صلى، فيعني إذا شك صلى ثلاثا أو أربعا يأتي بركعة، يعتبر أنه صلى ثلاثا ويأتي بركعة ويسجد سجدتين قبل أن يسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن يعني فإن كان يعني إذا كان هذه هاتان الركعتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانتا ترغيما للشيطان، كانتا ترغيما للشيطان، هاتان السجدتان يكونان يعني ترغيما للشيطان. طيب، قال: وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين، وستأتي هذه القصة في حديث طويل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وكانت صلاة ظهر أو عصر، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة الثانية هي الرابعة، فبعدما انتهى من التشهد الأول سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبهه الصحابة رضي الله عنهم كما يأتي تفصيله في الحديث، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أخريين ثم سجد للسهو بعد السلام، والحديث في الصحيحين. فإذا عندنا أحاديث فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وفي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. من الأحاديث الأخرى أيضا التي فيها السجود قبل السلام حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى وترك التشهد الأول، النبي صلى الله عليه وسلم سهى وترك التشهد الأول، ف يعني سبح له الصحابة رضي الله عنهم بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم استتم قائما فلم يرجع وسجد سجدتين قبل السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام أحيانا وسجد بعد السلام أحيانا. فهنا يقول المؤلف رحمه الله في مسألة يعني المفاضلة بين السجود قبل السلام وبعد السلام، هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا في مسألة المفاضلة بين السجود قبل السلام وبعد السلام. فيقول: والأفضل متابعة الوارد في ذلك، فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك. اختار المؤلف أن الإنسان يتابع السنة، ينظر المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فيسجد فيها قبل السلام، مثل إذا ترك التشهد الأول يسجد قبل السلام، وإذا سلم قبل انتهاء الصلاة، سلم بعد ركعتين مثلا من صلاة رباعية، فيأتي بما بقي له من صلاته ثم يسجد بعد السلام، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لكن هناك مواضع لم يأتي في السنة تفصيل الكلام فيها، هل هي قبل السلام أو بعد السلام، غير المواضع التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: في هذه الحالة يخير فيما عدا ذلك بين أن يسجد قبل أو يسجد بعد. طيب، هذا ترجيح المؤلف. ونقل عن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني نحو من هذا الترجيح، فقال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص. ولما أخرجه مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. يعني الحديث إيه مطلق، أن الإنسان إذا زاد أو نقص فليسجد إيه سجدتين. فهذا يعني ترجيح الشوكاني وترجيح المؤلف. أما بالنسبة لمذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله في هذا الموضوع، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن سجود السهو كله بعد السلام. الأحناف قالوا سجود السهو كله بعد السلام. طيب هنا يعني ننظر كيف أن بعض الفقهاء يعني ولا حول ولا قوة بالله أحيانا يعني إذا اعترضهم حديث يحاولون يعني تأويله تأويلا متكلفا حتى يعني يوافق مذهبهم وتعصبا لمذهبهم. طبعا الأحناف قابلهم بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، مثل حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وسجد قبل السلام. ماذا يصنعون بهذا الحديث؟ بعض الأحناف قالوا قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل هذا السجود، قبل سجود السهو، ولم يسمع ابن بحينة تسليم النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم. ابن بحينة قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، فما قالوا لا هو سجد بعد السلام، بس كان فيه تسليم لم يسمعه عبد الله بن بحينة فظن انه سجد قبل السلام. طبعا هذا يعني تكلف يعني لا يليق ولا يندم. في المقابل ايضا ذهب الامام الشافعي رحمه الله واصحابه الى ان سجود السهو كله قبل السلام. احنا قالوا سجود السهو كله بعد السلام، الشافعية قالوا سجود السهو كله قبل السلام. طيب سيعترضهم حديث ذي اليدين رضي الله عنه في قصة طويلة ستأتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم ونبهه الصحابة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أخرين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. طب الشافعية يقولون سجود السهو كله قبل السلام، ماذا يسمعون بهذا الحديث؟ بعض فقهاء الشافعية أيضا تعصبا لمذهبهم قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم سلم ساهيا، التسليم اللي هو قبل سجود السهو هذا لعله صلى الله عليه وسلم يعني سلم ساهيا، لأنه يعني فطبعا مثل هذا لا يليق ولا ينبغي. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، فمن المؤكد أن سجود السهو يعني يشرع تارة قبل السلام وتارة بعد السلام كما سمعت. الإمام مالك رحمه الله قال: إذا كان سجود السهو لزيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان لنقص فيكون قبل السلام. الإمام مالك رحمه الله حاول أن يجمع بين الأحاديث، فوجد أن حديث عبد الله بن بحينة مثلا فيه السجود قبل السلام، وكان هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول وهذا يعتبر نقصا في الصلاة فسجد قبل السلام. حديث اليدين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة ظهر أو عصر صلى ركعتين وسلم ثم نبهه الصحابة رضي الله عنهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الصلاة مرة أخرى وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد بعد السلام. فهنا هذه الصلاة فيها زيادة، وهي زيادة تسليم في غير موضعه، النبي صلى الله عليه وسلم زاد تسليما في غير موضعه. فالإمام مالك رحمه الله قال الحديث اللي فيه زيادة تسليم في غير موضعه كان فيه السجود بعد السلام، والحديث الذي كان فيه نقصان التشهد الأول كان فيه السجود قبل السلام، فلأجل هذا يكون السجود إذا كان لزيادة يكون بعد السلام، وإذا كان لنقص يكون قبل السلام. الإمام أحمد رحمه الله قال في الرواية المشهورة عنه قال: السجود كله قبل السلام إلا في موضعين. قال السجود كله قبل السلام يعني مثل الإمام الشافعي رحمه الله قال إلا في موضعين حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السجود فيهما بعد السلام. الموضع الأول إذا سلم عن نقص في صلاته إذا سلم عن مقصد في صلاته، يعني صلاة رباعية صلاة ركعتين أو ثلاث ركعات، فهذا يكون بعد السلام كما في حديث ذي اليدين. والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه. ما معنى إذا بنى على غالب ظنه؟ بالنسبة لموضوع الشك في الصلاة جاء فيه حديثان، وكلا الحديثين في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي قرأناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يبني على اليقين. معنى البناء على اليقين يعني البناء على الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهنا في حديث أبي سعيد الإنسان إذا شك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. الحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففينا الإنسان إذا شك يتحرى الصواب ويسجد سجدتين بعد السلام. طيب كيف الجمع بين الحديثين؟ قول الراجح في الجمع بين الحديثين، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن يحمل الحديث الأول، ده قول شيخ الإسلام وكثير من الحنابلة، قالوا يحمل حديث أبي سعيد رضي الله عنه على حالة الشك مستوي الطرفين. يعني أحيانا الإنسان يشك شكا مستوي الطرفين، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، وليس عنده يعني ظن راجح، لا يترجح لديه أنه صلى ثلاثا ولا أنه صلى أربعا. هنا إذا استوى الطرفان يبني على الأقل ويسجد قبل السلام ولا بعده؟ قبل السلام. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب. التحري معناه العمل بالظن الغالب، العمل بالظن الغالب. أحيانا الإنسان يشك وصلى ثلاثا وأربعا بس عنده احتمال راجح، يعني 90% في ظنه أنه صلى مثلا أربعا، وعنده احتمال قليل أن يكون صلى ثلاثا، أو 70% أو 80%، يعني عنده ظن راجح أنه صلى ثلاثا أو أربعا، وفي ظن مرجوح بالاحتمال الآخر. ففي حالة إذا ترجح لدى الإنسان، يعني الإنسان ليس جازما ولكنه يظن ظنا راجحا أحد الأمرين، هنا فليتحرى الصواب، معنى التحري يعني يبني على غالب ظنه، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وده حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يسجد سجدتين بعد أن يسلم كما في هذا الحديث. الإنسان إذا شك، هنا ننظر في الشك، هل هو مستوي الطرفين ليس عنده أي احتمال لترجيح أحد الأمرين، يبني على اليقين ويسجد قبل ولا بعد؟ قبل، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإذا شك وترجح لديه أحد الأمرين، سواء ترجح لديه الاحتمال الأكثر أو الأقل، يعني ممكن إنسان شك صلى ثلاثا وأربعا بس غالب على ظنه أنه صلى أربعا، يبقى خلاص يعتبر أنه صلى أربعا، وفي هذه الحالة يسجد سجدتين بعد أن يسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالإمام أحمد رحمه الله قال السجود كله قبل السلام إلا في هذين الموضعين اللذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيهما بعد السلام، وهو إذا سلم عن نقص في صلاته كما في حديث اليدين، أو الموضع الآخر إذا يعني شك وبنى على غالب الظن كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فإنه سجد صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود بعد السلام. على كل حال يعني هذه مذاهب الأئمة في مسألة السجود قبل السلام أو بعد السلام. لكن إن شاء الله يعني الراجح أن الإنسان يعني لو حصل أن سجد قبل السلام في موضع ينبغي فيه السجود بعده، أو سجد بعد السلام في موضع ينبغي فيه السجود قبله، أنه إن شاء الله يعني تكون صلاته صحيحة ولا إثم عليه إن شاء الله. نعم. طبعا الكلام الذي نقلناه عن بعض الأحناف وبعض الشافعية، هؤلاء يعني قلة من الأحناف وقلة من الشافعية، ليس يعني المقصود إن عامة فقهاء الأحناف يعني قالوا بهذا الكلام، ولكن يعني هذا بعض الفقهاء المتعصبين للمذهب أول الأحاديث بهذه التأويل. لكن طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله نفسه يعني قال إيه، يعني إذا يعني سمعتم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله كذلك كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فبه أقول. دائما الإمام الشافعي رحمه الله كان ينبه على أنه لو صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله فكان يقول يعني لأصحاب اشهدوا أني أقول بما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني راجع عن قولي. فمسألة يعني التعصب للمذهب وكذا وقعت من بعض الفقهاء يعني المتأخرين وكذا، لكن يعني عامة أئمة المذهب يكون يعني لم تبلغهم هذه الأحاديث أو تأولوها يعني عن اجتهاد، يعني يرجى بإذن الله تعالى أن يكون مغفورا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالمسألة يعني كما ترون أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو، بعضها أنه سجد قبل السلام بعضها أنه سجد بعد السلام، فاجتهد الفقهاء يعني في محاولة الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها. التي يشرع فيها، ما هي الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو؟ قال يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية: أولا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة، لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، لأن العشي هو آخر النهار والإبكار هو أول النهار، الغدوة أو الإبكار اللي هي أول النهار، كما في بعض الآيات الكريمة مثلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي يعني في آخر النهار، وفترة العشي اللي هي ما بين الزوال والغروب، بين الزوال اللي هو دخول وقت الظهر، والغروب اللي هو خروج وقت العصر، والإبكار اللي هو أول النهار. وكذلك في قوله تعالى غدوة بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهكذا. فالغداء أو الإبكار اللي هي أول النهار، والعشي اللي هو آخر النهار. فالعشي وقته اللي هو يبدأ من الزوال وينتهي بالغروب. إذن ما هما الصلاتان اللتان تصليان في وقت العشي؟ هما صلاة الظهر والعصر. الظهر والعصر صلاتان اللي هما الفترة ما بين الزوال والغروب، هي فترة العشي. ومنه الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت يسمى طعام العشاء. الغدوة اللي هي أول النهار، وكان الطعام الذي يؤكل في أول النهار يسمونه الغداء. من عرف العرب سابقا كانوا يأكلون وجبتين في اليوم، الغداء والعشاء. الغداء في أول النهار والعشاء في آخر النهار، غير يعني المصطلح عليه يعني مؤخرا أو كذا، لكن عندهم الغداء في أول النهار والعشاء في وقت العشي اللي هو في آخر النهار. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني كانت صلاة ظهر أو صلاة عصر. قال فصلى ركعتين ثم سلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ظهر أو عصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. هذا برضو يفيد أن يعني سبب حصول السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة مغضبا، أغضبه شيء ما فدخل في الصلاة مغضبا. فأحيانا يعني الإنسان هذه الانفعالات أو كذا قد تؤثر في الإنسان، إذا دخل في الصلاة وهو غضبان مثلا شيء يعني أغضبه وكذا، ممكن يعني يحصل للإنسان أن يسوى في صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم وقام بعدما سلم فاتكأ على خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. هذا يفيد أيضا جواز التشبيك في المسجد بس بعد الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن التشبيك، تشبيك الأصابع، والإنسان منذ أن يخرج من بيته حتى يأتي الصلاة، إذا خرج الإنسان من بيته متجها إلى الصلاة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع. لكن بعد الصلاة لا حرج في هذا، وقد ثبت في بعض الأحاديث منها هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وكان بعد ما صلى الظهر أو العصر. وفي أحاديث أخرى في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في المسجد، كان في بعض الأحيان يشبك بين أصابعه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني أخلوا بالعهود والأمانات وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه من كثرة إيه الاختلاف والفرقة مثلا أو كذا. فإذا يعني يجوز تشبيك الأصابع بس إيه بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه صلى صلاة الظهر أو عصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها. في بعض الحديث أن هذه الخشبة كانت عند المنبر، خشبة يعني كانت عند المنبر، فإيه فاتكأ عليها صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. السرعان هم إيه المجموعة المسرعين الذين إيه أول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وخرجوا إيه مسرعين من المسجد، حتى ما سألوا يعني إيه السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين في هذا اليوم، فإيه خرجوا مسرعين إيه من المسجد. فقالوا قصرت الصلاة، بعض الروايات قصرت أو قصرت، قصرت الصلاة يعني خلاص الصلاة خففت، الصلاة قصيرة وشرع أن الظهر تصبح إيه ركعتين، أو قصرت الصلاة يعني شرع إيه القصر في الصلاة وكذا. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلما. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إيه هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبان، ويعني هابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه في هذه الحالة، يعني حتى إيه يهدأ غضبه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، رجل من الصحابة رضي الله عنهم يقال له ذو اليدين، وكان إيه في يديه طول، كانت يداه يعني طويلتان، كانت يداه طويلتين فكان يلقب بذي اليدين. وهذا يفيد يعني أنه من المواضع التي يعني لا تعد من الغيبة ذكر الإنسان مثلا بعيب خلقه أو كذا على سبيل التعريف وليس على سبيل الانتقاص له، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بما في النوايا. إذا الإنسان ذكر مثلا إنسانا فقال مثلا يعني الأعمى أو الأعرج أو الأقرع أو كذا بقصد يعني التعريف به وليس بقصد يعني الانتقاص منه أو كذا، فهذا يعني بإذن الله تعالى لا يكون من الغيبة. ولأجل هذا فكان بعض أئمة التابعين الكبار كانوا يعرفون بألقاب مثلا تدل على عيوب خلقية، مثلا كالأعرج صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، كان من كبار التابعين من أصحاب أبي هريرة الأعرج، والأعمش رحمه الله أيضا من أئمة التابعين أيضا من أصحاب أنس بن مالك وغيره رضي الله عنه، فالأعمش والأعرج وكذا كانوا إيه يلقبون بهذا لعيوب يعني خلقية. فذو اليدين رضي الله عنه صحابي إيه يعني عرف بهذا اللقب لطول يديه فكان يلقب بذي اليدين. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت أنسيت أم قصرت الصلاة، أو أم قصرت الصلاة، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنس ولم تقصر، ما نسيت الصلاة ما قصرت، الصلاة أربع ركعات وأنا صليت أربع ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يظن أنه صلى الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه صلى الصلاة كاملة، يقول لم تقصر الصلاة كما هي أربع ركعات وأنا صليت أربع ركعات كما هي. يعني فقال ذو اليدين رضي الله عنه قال بل نسيت يا رسول الله، قال بل نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس وقال أكما يقول ذو اليدين. وهنا أيضا إيه بعض الناس يقولون الذين لا يحتجون بخبر الواحد يقولون إيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بخبر إيه واحد وهو ذو اليدين وسأل الناس يعني حتى يتأكدوا. طبعا الجواب هنا أن ذو اليدين يعني خبره عارض إيه ظن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يتعلق بنفسه وبفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يظن يعني خلاف هذا. ثم إنه يعني يوجد يعني أناس كثيرون شهدوا الصلاة ويمكنهم أن يرجحوا أحد الأمرين، فحتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره لا بأس بمزيد من التثبت، ولا سيما أن خبر ذي اليدين عارضه يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخبره بشيء عن نفسه وعارض ظن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا السبب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد تثبتا، لكن هذا لا يعني أن الواحد الثقة إذا أخبر بشيء أن يرد خبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أرسل معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد، وأرسل عباد بن بشر رضي الله عنه ليخبر أهل مسجد قباء بتحول القبلة، وأخبرهم وهو واحد بتحول القبلة وتحولوا وهم في الصلاة، عباد بن بشر وعباد بن نهيك رضي الله عنهما صحابيان، أحدهما ذهب إلى مسجد قباء والآخر ذهب إلى مسجد آخر لإعلامهم بأن القبلة تحولت، وقبلوا خبر هذا الشخص الواحد أخبرهم أن القبلة حولت خلاص استداروا وهم في الصلاة. إذا الواحد الثقة خبره محبوب، فلكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت، ولا سيما أن الناس يعني حضروا هذه الواقعة وهم كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس قال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما ترك ثم سلم. في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى السرعان الذين خرجوا من المسجد، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوهم، فعادوا يعني نادى بهم منادب وعادوا وأكملوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يفيد يعني أن الفاصل هذا الطويل والكلام، لأن هنا حصل كلام وأفعال وحركة، يعني كل هذا لا يخل بصحة الصلاة، لأنه كان سهوا ما فعله يعني عامدا، ولكن كان سهوا ظن أن الصلاة انتهت، فحصل هنا كلام ومناقشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واتكاء على خشبة معروضة في المسجد وكذا، كل هذه الأمور وقعت. هناك ناس خرجوا من المسجد ورجعوا إلى المسجد مرة أخرى، ومع ذلك كل هذا يغتفر ويكمل الإنسان ما بقي من الصلاة ويسجد سجدتين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه، يعني سجد سجدتين. الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وسلم مرة أخرى بعد سجدتي السهو، سلم قبل سجدتي السهو وسلم مرة أخرى بعد سجدتي السهو. طيب، قال وعن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنهما صلى المغرب فسلم في ركعتين. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان خليفة المسلمين في زمنه، وكان يؤم الناس في الحرم المكي، وعطاء ابن أبي رباح من فقهاء التابعين من أهل مكة يروي عن ابن الزبير أنه صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر، كان عند الكعبة وصلى بهم صلاة المغرب فصلى ركعتين ثم سلم، ونهض ليستلم الحجر الأسود فسبح القوم. الناس طبعا ما زالوا جالسين في الصلاة، قالوا سبحان الله، نبهوا أن الصلاة يعني لم تنتهي بعد، فقال ما شأنكم؟ التفت فوجد الناس لا يزالون يعني ينتظرون تتمة الصلاة. قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين، صلى ما بقي له، صلى الركعة التي بقيت له ثم سجد سجدتين. قال عطاء فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أماط عن سنة نبي صلى الله عليه وسلم، ما أماط عن سنة نبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بعد عن سنة نبي وما أبعد عن سنة نبي، يعني الذي فعله هو هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو فعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني. وطبعا الصحابي عندما يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يكون مرفوعا، يعني كأنه قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول الصحابي يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي القاسم، أحيانا بعض الصحابة رضي الله عنهم يبلغه قول أو فعل أو كذا فيقول تلك سنة أبي القاسم أو تلك السنة أو كذا. فهذا يعني كأن الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا أو فعل. طيب إذن هنا المؤلف يقول الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو ذكر منها الحالة الأولى وهي إذا سلم الإنسان قبل إتمام الصلاة. عرفنا أن الحكم في هذه الحالة أن يعود الإنسان فيأتي بما بقي من صلاته حتى لو حصل أنه سلم فتكلم ولو بكلام خارج الصلاة أو مشى أو خرج من المكان الذي كان فيه أو نحو هذا، كل هذا يعني لا يبطل الصلاة، ويعود مرة أخرى فيقول الله أكبر ويصلي ما بقي له ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. طيب موضع آخر من المواضع التي يشرع فيها سجود السهو عند الزيادة على الصلاة، إذا زاد الإنسان في الصلاة شيئا ليس منها. قال لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه، جماعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن رووا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية صلىها النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات. فقيل له صلى الله عليه وسلم أزيد في الصلاة؟ الصحابة اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فبعدما انتهت الصلاة قالوا أزيد في الصلاة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الزيادة يعني فعلتها عمدا وأنها شرعت لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وما ذلك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا برضو يفيد يعني هذا موضع فيه زيادة، وسجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام، هذا موضع فيه زيادة وسجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام. قال وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساح ولم يجلس في الرابعة، هذا يدل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساح ولم يجلس في الرابعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة ساهيا ولم يجلس في الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وظن أن الركعة الرابعة أنها أنها الثالثة، فأتى بركعة الخامسة وبعدين جلس في الركعة الخامسة فتشهد وسلم. فهذا يدل على صحة صلاة من فعل ذلك ساهيا. وكذلك أيضا يدل هذا على صحة يعني من فعل ذلك جاهلا أيضا، يعني جاهلا بالحكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة الخامسة وهم يجهلون يعني حكم هذه الركعة الخامسة، كان عندهم احتمال أن تكون هذه الركعة الخامسة يعني زيادة مشروعة في الصلاة شرعت للرسول صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به فيها، يعني هم يجهلون هل هذه الركعة يعني زائدة زادها النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو أنها ركعة مشروعة، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم فيها وصحت صلاتهم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولا شيء. لكن يعني إذا علم الإنسان الحكم وتأكد أن هذه الركعة زائدة فلا يعني يقتدي بالإمام فيها. المأموم إذا تم بإمام والإمام قام لركعة خامسة، إذا كان المأموم يعلم يعني أنه لا يجوز الاهتمام بالإمام في هذه الركعة الزائدة، لأن هذه الركعة ليست من الصلاة والإمام زادها سهوا، وكان المأموم أيضا متيقنا أنها زيادة، لأن المأموم يعني إذا شك ووجد الإمام فعل شيئا يبقى يقتدي بالإمام، فعل الإمام مرجح لديه مرجح لديه، يعني المأموم مثلا شك بالرابعة والخامسة وجد الإمام قام والناس قاموا خلاص فيعمل يعني فعل الإمام والمأمومين يعني يرجح لديه أحد الأمرين. لكن إذا كان المأموم متأكدا أن هذه ركعة زائدة والناس مثلا سبحوا للإمام لينبهوه فلم يتنبه وأصر على القيام للركعة الخامسة، فقال الفقهاء يجلس المأمومون في هذه الحالة يظلون جالسين بعد الركعة الرابعة يجلسون للتشهد ولا يتابعون الإمام في هذه الركعة الزائدة، ولكن أيضا لا يسلمون حتى يسلم الإمام، يسميه بعض الفقهاء حبيث الإمام، حبيث الإمام يعني هذا الإنسان حبسه الإمام بسبب هذه الركعة، فيظل المأموم جالسا حتى ينتهي الإمام من هذه الركعة الخامسة، ثم إذا سلم الإمام يسلم المأموم بعد سلام الإمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإذا سلم فسلموا، المأموم يعني لا يسلم قبل تسليم الإمام، ولكن لا يقتدي به في الركعة الزائدة. وقال الفقهاء أيضا حتى لو كان المأموم مسبوقا، يعني هب أن المأموم يعني كان مسبوقا وكان صلى مثلا إيه ثلاث ركعات، وبعدين الإمام قام يأتي بركعة خامسة وهو يعلم أن هذه ركعة خامسة، ومن الترتيب الإمام إيه بعد الثانية مثلا جلس، الثانية للإمام كانت الأولى للمأموم، ويصلى ركعتين والناس سبحوا للإمام نادي ركعة خامسة والإمام أصر على أن يأتي بها، فالمسبوق لا يتابع الإمام في هذه الركعة الإيه الزائدة، يعني حتى لو كان مسبوق بقي له ركعة لا يصح إيه أن يقتدي بالإمام في هذه الركعة الزائدة، يظل جالسا حتى إذا سلم الإمام يقوم هو بعد الإمام ويأتي بالركعة الإيه التي بقيت له. نعم طبعا يسجد للسهو مع الإمام، هنا هذه مسألة ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، أن الإمام إذا سهى فالمأموم يسجد إيه تبعا لسهو الإمام حتى لو لم يسهو المأموم، إذا سهى الإمام ولم يسهو المأموم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم يتابع الإمام في سجود السهو حتى لو كان هذا السهو لم يقع من المأموم. نعم وهو يعني إذا كان يعلم أنها زائدة لا يقتدي بالإمام فيها، إذا كان لا يعلم لا يحتسبها ركعة، يعني الصلاة صحيحة ولكن لا يحتسبها ركعة، لا يحتسبها ركعة المأمومة، لكن الصلاة الصحيحة إذا كان جاهلا، سواء جاهلا أنها خامسة أو جاهلا بالحكم فاقتدى بالإمام في هذه الركعة لا يحتسبها ويبقى بقيت عليه ركعة يعني من الصلاة، إذا علم أنها زائدة وعلم أيضا الحكم أنه لا يقتدي بالإمام في ركعة يعني زائدة. طيب هنا كان يتكلم عن الزيادة في الصلاة، والذي ذكره المؤلف هو زيادة يعني أفعال من جنس أفعال الصلاة، هنا زيادة إيه ركعة، كذلك أيضا لو زاد أيضا إيه جزءا من الركعة، يعني لو زاد الإنسان مثلا ركوعا في غير موضعه أو زاد سجودا، سجد مثلا ثلاث سجدات ساهيا أو ركع ركوعين مثلا ساهيا، أو زاد يعني أي فعل إيه من أفعال الصلاة في غير موضعه ساهيا، فنفس الحكم أيضا يسجد سجدتين للسهو بعد أن يسلم، بعد أن يسلم. طيب لو زاد المأموم يعني فعلا من غير جنس أفعال الصلاة ساهيا، لو زاد فعلا من غير جنس أفعال الصلاة ساهيا، ف يعني هل إيه تبطل الصلاة بهذا؟ الجواب لا تبطل بالأفعال إذا كانت إيه من غير جنس أفعال الصلاة، إذا كانت في حدود إيه ما نقل في حديث اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا اتكأ على خشبة معروضة عند المنبر وناس خرجوا من المسجد ورجعوا وكذا، كان هذه أفعال تعتبر من غير جنس أفعال الصلاة وزيدت سهوا، الصلاة لسه لم تنتهي بعد وزيدت هذه الأفعال يعني سهوا، فمع ذلك يعني الصلاة صحت ويسجد الإنسان أيضا إيه للسهو إذا زاد يعني أفعال من غير جنس أفعال الصلاة ساهية. وقال الإمام أحمد رحمه الله يعني لا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا، إذا سهى الإنسان فأكل أو شرب، طبعا مسألة يعني افتراضية، يعني لو فرض الإنسان يعني سهى في الصلاة فأكل ساهيا أو شرب ساهيا لا تبطل إيه الصلاة بيسير أكل أو شرب ساهيا، يعني وذلك يعني يقول الحنابلة لأنه من لأن الصيام إذا سهى فيه الإنسان فأكل أو شرب فصيامه صحيح، مع أن ترك الأكل والشرب هو يعني الركن الأعظم للصيام، هو الصيام وترك الأكل والشرب، مع ذلك لو سهى فأكل أو شرب وهو صائم فصومه صحيح، فمن باب أولى إذا كان الصلاة يعني إذا سهى فيها فأكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فصلاته صحيح. وقد يلحق بهذا أحيانا من الإنسان أحيانا يكون في فمه بعض بقايا طعام، بعض بقايا طعام في فمه مثلا أكل وبقيت بعض بقايا الطعام في فمه، فلو سهى فابتلعها يعتبر برضو أكل يسير أكل ساهيا، إن شاء الله صلاته صحيحة يعني ولا يعني حرج عليه، لكن لا يتعمد هذا، الأصل الإنسان يتعمد ألا يكون في فمه يعني بقايا طعام، ويعني إذا كان في فمه بقايا طعام يخرجها يعني في منديل أو شيء كذا، يعني لا يبتلعها في أثناء الصلاة. طيب موضع آخر من المواضع التي يشرع فيها سجود السهو عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة. طيب نسيان التشهد الأول ورد في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كانت صلاة يعني فيها تشهدان، وسهى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى الركعة الثالثة بغير أن يجلس للتشهد الأول، بغير أن يجلس للتشهد الأول. فالصحابة رضي الله عنهم سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام إلى الركعة الثالثة بعدما استتم قائما، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل أن يسلم. فهنا هذا يفيد أن من ترك التشهد الأول هذا حكمه. طيب من ترك سنة من سنن الصلاة، هنا جمهور الفقهاء يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا إن التشهد الأول والجلوس له سنة من سنن الصلاة، التشهد الأول والجلوس له سنة من سنن الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، فهي عندهم سنة. فعلى هذا يعني لو أن إنسانا يعني تعمد تركها فصلاته صحيحة، يعني عندهم سنة مثل رفع اليدين ومثل أي سنة من سنن الصلاة، فعندهم أن الإنسان يعني لو ترك حتى لو تركها عامدة صلاته صحيحة، لكن لو ترك ساهيا قالوا يسجد للسهو إذا تركها ساهيا. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنده أن التشهد الأول والجلوس له واجب من واجبات الصلاة، فإذا تعمد تركه تبطل صلاته، وإذا تركه سهوا يسجد للسهو. فالذين قالوا أن التشهد الأول سنة قالوا يلحق به بقية سنن الصلاة، يلحق به قاسوا عليه سنن الصلاة، قالوا يشرع سجود السهو لترك سنة من سنن الصلاة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو عندما ترك التشهد الأول وهو عندهم من سنن الصلاة. لكن الذين قالوا إنه واجب لا يكون عندهم أي دليل على السجود لترك سنة من السنة. لكن على كل حال يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنهم تركوا أنهم سجدوا لترك سنة من السنن القولية، فصحيح أنه لا يشرع سجود السهو لترك سنة من سنن الأقوال، يعني مثل مثلا التعوذ يعني قبل القراءة عند من يقول يعني إنه سنة، أو مثلا أذكار دعاء الاستفتاح، قول التعوذ من أربع قبل السلام، بعض أدعية الركوع وأدعية السجود غير سبحان ربي الأعلى، الأدعية الأخرى من أدعية الركوع والسجود، تعتبر هذه كلها من سنن الصلاة القولية. فإذا ترك الإنسان يعني سنة من هذه السنن القولية لا يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أن أحدا منهم سجد يعني لترك سنة من السنن القولية. صحيح السنة القولية لا يسجد لها، لكن في مسألة الجهر والإسرار لو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر هذه أيضا من سنن الصلاة. الجهر والإسرار هذا سنة ليس بواجب، يعني يجوز للإنسان يعني أن يتعمد مثلا أن يسر في صلاة جهرية أو يجهر في صلاة سرية، لو حصل هذا لا إثم عليه صلاته صحيحة، يعني الجهر والإسرار سنة وليس بواجب. لكن الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في سجود السهو إذا يعني جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر، رواية أنه يسجد ورواية أنه لا يسجد للسهو. فالأمر في هذا واسع، يعني في مسألة السنن يعني الجهر والإصرار والسنن الفعلية. السنن الفعلية هي مثل سنة رفع اليدين مثلا في المواضع الأربعة اللي هي عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، يعني لكن على كل حال يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو في شيء يعني من السنن إلا فقط مسألة التشهد الأول على القول بأنه سنة. لكن إذا قيل أنه واجب لا يكون هناك أي دليل على سجود السهو لترك السنة، يكون يعني هذا دليلا على أن السنن إذا تركها الإنسان لا يسجد للسهو فيها. والإمام الشوكاني رحمه الله له ترجيح يعني في هذا أن الإنسان إذا ترك واجبا يجب سجود السهو، وإذا ترك سنة يسن السجود للسهو. ولعل المقصود أيضا هي السنن اللي هي الفعلية وليست يعني، لكن إذا ترك مثلا دعاء استفتاح أو ترك يعني التعوذ من أربع قبل السلام أو كذا لا يسجد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي الحديث أن من سهى عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود. حديث ابن بحينة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول واستتم قائما للركعة الثالثة، فسبح الصحابة رضي الله عنه قالوا سبحان الله وتكرر هذا ولم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. إذن هذا الحديث يعني بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا يعني قام من الركعتين ولم يجلس التشهد الأول، أن هذا الأمر فيه تفصيل، إذا استتم قائما خلاص يبقى لا يرجع مرة أخرى للتشهد الأول، ولأنه تلبس بركن من الأركان وهو القيام فلا يرجع للتشهد الأول. لكن إذا لم يستتم قائما يعني هم أن يقوم وتذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس، قال يعني فلم يستتم قائما فليجلس، إذا لم يستتم قائما فليجلس، أما إذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. طيب، موضع رابع من المواضع التي يشرع فيها سجود السهو، قال: السجود عند الشك في الصلاة. السجود عند الشك في الصلاة. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. من صلى صلاة ويشك أنها ناقصة فليصلي حتى يشك في الزيادة، يعني معنى أنه يبني على اليقين، يعني هو الآن إنسان شاكك هي صلاة رباعية والإنسان شك صلى ثلاثا أو أربعا، فهو الآن عنده احتمال أن تكون الصلاة ناقصة فليصلي، يعني يصلي ركعة أخرى حتى يشك في الزيادة، إذا صلى ركعة أخرى هيكون عنده شك أنه صلى أربعة ولا خمسة يصبح الشك في الزيادة، يعني معناه أنه يبني على الأقل. قالوا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ساق الحديث السابق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. إذا كان صلى خمس ركعات فسجدتا السهو تكونان يعني شفعا للصلاة، وإن كان صلى تماما أو إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. قالوا: في هذين الحديثين دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو. الجمهور قالوا: إذا شك الإنسان يبني على اليقين، لكن الأحناف قالوا يبني على الظن الراجح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه فليتحرى الصواب، وهو أيضا في الصحيحين كما ذكرنا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ورأيه لعله هو الأصوب في هذا، يعني رأى العمل بجميع الأحاديث، يعني إذا شك مستوي الطرفين فيسجد يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام، وإذا شكا يعني ترجح فيه لديه أحد الأمرين فيبني على الظن الغالب ويسجد للسهو بعد السلام، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هنا أيضا فائدة أن المؤتم يسجد مع إمامه للسهو الإمام، الإمام إذا سهى فالمأموم يسجد للسهو تبعا لسهو الإمام، تبعا لسهو الإمام. يقول المؤلف رحمه الله: عند الحنفية والشافعية أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه، هذا مذهب أكثر العلماء، أن المأموم إذا سهى يعني لا يسجد لسهو نفسه، لأن الإمام يتحمل عن المأموم السهو. طبعا هذا المقصود بالسهو اللي هو ترك، أنه ترك واجبا مثلا أو زاد في الصلاة، لكن إذا كان يعني ترك ركنا من الأركان أو ركعة من الركعات فالإمام لا يتحمل عنه هذا، لكن إذا كان يعني ترك واجبا من الواجبات يتحمل عنه الإمام، وكذلك إذا كان قد زاد في الصلاة يتحمل عنه الإمام، فلا يسجد المأموم إذا سهى ولم يسهو إمامه، فلا يسجد المأموم في صلاة الجماعة حتى ولو كان مسبوقا. إن بعض الحنابلة قالوا إذا كان مسبوقا يبقى يعني يسجد هو المأموم بعد يعني عندما يسلم ويأتي المأموم بما فاته ثم يسجد، لكن إذا كان يعني حضر الصلاة من أولها وسيسلم مع الناس فلا يسجد، يعني المأموم إذا سهى خلاص، يعني المأموم إذا سهى لا يسجد حتى يعني أيضا لا يشوش على الناس وكذا، الناس بعد الصلاة ويجدون بعض المأمومين يسجد مع الناس صلوا صلاة صحيحة، فلو حصل للمأموم شك أو حصل له سهو بترك واجب أو أنه زاد شيئا في غير موضعه أو كذا، فيعني لا سجود عليه ويسقط سجوده، لأنه عليه أن يقتدي بالإمام، ويعني الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذا سؤال مهم، ويعني هو سؤال كثير الوقوع، أحيانا يريد الإمام أن يسجد بعد السلام، أحيانا الإمام يريد أن يسجد بعد السلام ويكون بعض المأمومين مسبوقا، فإذا سلم الإمام قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقوم المسبوقون للإتيان بما فاتهم، فيفاجؤون بعدما قاموا لأن الإمام قال الله أكبر ويريد أن يسجد للسهو، ماذا يصنع المسبوق؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يرجع ويسجد مع الإمام، يرجع ويسجد مع الإمام حتى لو كان يعني استتم قائما، يرجع ويسجد مع الإمام لأنه لا يزال مؤتما بالإمام، والسجود هذا يعني من تتمة الصلاة كأنه جزء من الصلاة، فيرجع ويسجد مع الإمام. وبعض العلماء قال يعني إنه إذا كان المأموم يعني قام فيمكنه أن يأتي بما فاته ثم يسجد المأموم بعد المأموم المسبوق بعدما يعني يتم صلاته هو، المأموم المسبوق بعدما ينتهي من صلاته هو يعني يسجد للسهو، لكن الأحوط والأحسن أنه يرجع ويسجد مع الإمام، أنه يرجع ويسجد مع الإمام. نعم. نعم، هذا السؤال عن مأموم نسي إحدى السجدتين، نسي سجدة من السجدتين في إحدى الركعات، فهل يجبرها سجود السهو؟ الجواب لا، لأن يعني سجود السهو إنما يجبر ترك الواجبات أو الزيادة فقط، لكن ترك ركن من الأركان لا يجبره سجود السهو، فالحكم في هذه الحالة أنه إذا تذكر قبل يعني الشروع في قراءة الركعة التالية فإنه يرجع ويأتي بالسجدة التي نقصته، لكن إذا تذكر بعد الشروع في قراءة الركعة التالية خلاص تصبح يعني الركعة التي ترك منها سجدة تصبح ركعة باطلة والتي بعدها تحل محلها، يعني إذا كان ترك سجدة مثلا من الركعة الثالثة وبعدين قام للرابعة، وبعد ما شرع في قراءة الركعة الرابعة تذكر أنه ترك سجدة في الركعة الثالثة مثلا أو الثانية أو الأولى، خلاص تصبح الرابعة هي الثالثة ويصبح بقيت عليه ركعة. وكذلك إذا تذكر بعد السلام يبقى بقيت عليه ركعة، يتذكر بعد السلام أنه ترك سجدة في أي ركعة من الركعات حتى وكان في الرابعة، خلاص بقى إيه بقيت عليه ركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو في هذه الحالة بعد السلام، لأنه سيكون قد زاد في هذه الحالة، سيكون يعني إيه زاد في صلاته ما ليس فيها في هذه الحالة، إنما يأتي بركعة كاملة حيصبح في ركعة فيها خلل زيادة على إيه ركعات الصلاة الكاملة. نعم سهو لا مانع، يعني المجال مفتوح إن شاء الله للأسئلة. الموضوع وهنا عندنا مسألتين، مسألة أخونا يسأل عن متى يعتبر المصلي استتم قائما، وهنا مسألتين. المسألة إذا كان ترك التشهد الأول فاستتم قائما بمعنى اعتدل، يعني قائما حتى لو لم يشرع في القراءة، في هذه الحالة لا يعود إلى التشهد الأول، لا يعود إلى التشهد الأول. لماذا؟ لأن التشهد الأول واجب وهو قد تلبس بركن فلا يترك الركن ويعود إلى واجب. لكن إذا كان يعني ترك ركنا من الأركان كترك سجدة أو ترك ركعة أو ترك قراءة الفاتحة، فهنا إذا لا يكفي أن يستتم قائما، بل يعني قال الفقهاء إذا شرع في قراءة الركعة التالية لا يرجع، وإذا استتم قائما لكن لم يشرع في قراءة الركعة التالية فإنه يرجع في هذه الحالة. واضح؟ واضح ولا في غموض؟ لا لا لا، هذا لم يستتم قائما، ممكن يرجع. استتم قائما يعني حتى تطمئن مفاصله، كل عظم يرجع إلى موضعه وتطمئن مفاصله، يعني يقوم قياما تاما وتطمئن مفاصله وكل عظم يستقر في الموضع الذي هو عليه. لكن أثناء الحركة الانتقالية اللي هي من التشهد إلى القيام، كل هذا لا يعتبر استتم قائما. صلى أربع ركعات مع الإمام، ركعة واحدة فقط. نعم نعم نعم، هذا يعني مش بيتعلق بالسهو، يعني يتعلق عن صفة الصلاة. نعم أخونا يسأل، يعني لو أن إنسانا مسبوقا ودخل أدرك ركعة واحدة مع الإمام ثم سلم الإمام وقام هذا المسبوق ليأتي بما فاته، فكيف يصنع في صلاته؟ هنا هذه المسألة أيضا محل خلاف بين الفقهاء. فمذهب الجمهور الفقهاء قالوا إن الذي يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، يعني الركعة التي أدركتها مع الإمام اعتبر أنها الأولى، اعتبر أنها الأولى بالنسبة لك، اللي هي الرابعة بالنسبة للإمام، اعتبر أنت أيها المأموم أنها الأولى بالنسبة لك. فإذا سلم الإمام رتب جميع المسائل على هذا الترتيب، إذن الركعة التي ستأتي بها ستكون الثانية، فتقرأ فيها الفاتحة وسورة، وإذا كانت صلاة جهرية تجهر فيها بالقراءة، ثم تجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين، ثم تتشهد التشهد الثاني، وهكذا. يعني جميع المسائل ترتب على هذا. هذا مذهب جمهور الفقهاء. لكن المالكية وكذلك يعني إحدى روايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب مالك، وإحدى روايتين عن أحمد، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول، هو آخر صلاته لا أولها، هو آخر صلاته لا أولها. فبالتالي يكون الترتيب مختلفا. إذا أدركت ركعة مع الإمام تعتبر أن هذه الركعة هي الرابعة بالنسبة للإمام والرابعة بالنسبة لك، فبالتالي ستأتي بركعتين تجهر فيهما بالقراءة وتقرأ فيهما الفاتحة والسورة على أنها الأولى والثانية، ثم تتشهد هتكون بعد ركعتين، وهكذا. يعني سيتغير الترتيب يعني وموضع الجلوس وصفة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يعني كل الأمور سترتب على هذا. فعلى كل حال يعني الخلاف الأمر في هذا واسع يعني، ولكن الأولى والأفضل أنه يعتبر الذي أدركه مع الإمام هو إيه؟ الذي يدرك المأموم هو أول صلاة، ويرتب إيه بقية الأحكام على هذا. والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذكر أن يترتب على المسألتين يعني خلاف، في كتاب القواعد ذكر من حوالي يمكن 17 مسألة تترتب على الخلاف من القول، منها بعض مسائل تتعلق بصلاة العيد وصلاة الجنازة وكذا. يعني مثلا في صلاة الجنازة، إذا صلاة الجنازة كما تعلمون أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى بعدها الفاتح، والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة والرابعة بعدهما دعاء، والسلام بعد الرابعة. طيب لو دخلت في التكبيرة مثلا الثالثة، هنا برضو على نفس القول، يعني مذهب الجمهور تعتبر الثالثة بالنسبة للإمام هي الأولى بالنسبة لك، يبقى إيه؟ الإمام بيدعو وأنت تقرأ الفاتحة، بعد الإمام يقول الله أكبر هو يدعو أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يسلم الإمام أنت لسه بقي لك إيه تكبيرة تكون مسبوقا فيهما، فتأتي بتكبيرة وتدعو ثم تأتي بتكبيرة وتدعو ثم إيه تسلم. وإذا مشيت على الرأي الآخر المالكية ورواية ثانية عن أحمد، يبقى في هذه الحالة تعتبر التكبيرة الثالثة اللي فيها دعاء يبقى بالنسبة لك أنت أيضا إيه دعاء، من الثالثة بالنسبة لك، والرابعة دعاء وأنت بالنسبة لك أيضا دعاء. وبعدين إذا سلم الإمام صلاة الجنازة تأتي بتكبيرة تقرأ فيها الفاتحة ثم تكبيرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم. والأمر في هذا واسع لأنه ليس فيها يعني نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها اجتهادات في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا، خلاف بقى في تفسير فأتموا وفقدوا هل إيه معناه اللي أدركته ده الأول ولا الآخر ولا كذا. كذلك مثلا في صلاة العيد الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات والثانية فيها خمس تكبيرات، الأولى فيها سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زوائد، والثانية فيها خمس تكبيرات زوائد. فهنا إذا دخلت مثلا في الركعة الثانية في صلاة العيد، إذا مشينا على مذهب الجمهور أن الركعة الثانية دي هي الأولى بالنسبة لك، يبقى الإمام هيكبر إيه خمس تكبيرات، أنت المفروض تكبر سبعة لأن دي الأولى بالنسبة لك، يبقى تزيد تكبيرتين بعد ما الإمام ينتهي من الخمس تكبيرات، زد أنت إيه تكبيرتين. بعدين إذا سلم تقوم تأتي بركعة فتكبر فيها إيه خمس تكبيرات فقط. إذا اعتبرت مشيت على مذهب مالك، يبقى إيه الركعة التي تدركها هيكبر الإمام خمس تكبيرات، اعتبرها أنت الثانية برضو تكبر خمسة، وبعدين تأتي بركعة تكبر فيها الإيه سبعة أنت تعتبرها الأولى وهكذا. وهذه كلها الفوائد هذه موجودة في كتاب القواعد ابن رجب، يعني يمكن أفضل من فصل الكلام في هذه المسألة. نعم. استغفر الله. هنا يسأل يعني أنه يعرف شخصا يصلي العشاء بعد المغرب جمع تقديم ثم ينام، هل هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز، لأن الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للإنسان أن يجمع بغير عذر، لا يجوز الجمع بغير عذر، الجمع شرع في أعذار خاصة يعني للمسافر وللمريض وعند المطر والجمع للنسك، هذه المواضع كده. لكن الجمع بغير عذر يعني منع منه أكثر الفقهاء، والذين أباحوه يعني كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وقلة يعني من العلماء الذين أباحوا الجمع بغير عذر، قالوا يباح هذا للحاجة ويكون على وجه الندرة، يعني لحاجة شديدة ويكون على وجه الندرة لا يتخذ عادة. لكن كل العلماء أجمعوا على أن الجمع لغير عذر واعتياد ذلك أن هذا لا يجوزه من التلاعب بالصلاة وإخراج عن وقتها، الصلاة قبل وقتها لا تصح ولا تقبل. عذر يغلبه النوم هذا ليس عذرا، يضبط منبه يكلف أحد من الناس يوقظه، يعني هذا ليس عذرا. لو كان عنده عمل بعد المغرب كان هيستيقظ عشان العمل، وكان عنده يعني لماذا في أمور الدنيا كان إيه لو عنده فائدة دنيوية كان سهر الليالي وكذا من أجل تحصيل مال أو فائدة دنيوية أو كذا. لكن لو كان يعني الأمر الدين وكذا يتهاون الإنسان يقول إنه غلب النوم وغلب كذا لا يجوز. نعم. هنا يقول يعني بعض الناس يقول ان وقت صلاة العشاء يدخل بعد المغرب بساعة ونصف، هل هذا صحيح او غير صحيح؟ وهذا صحيح في بعض البلاد وليس في كل البلاد، مسألة تحديد الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء ده يختلف بحسب القرب من خط الاستواء والبعد منه. يعني مثلا في السعودية وكذا هم يعني ضبطنا ان دايما وقت المغرب بحسب هم بعدهم عن خط الاستواء دايما بتيجي العشاء بعد المغرب ساعة ونصف تقريبا او شيء من هذا. لكن يعني هذا لا يعني اننا مثلا هنا في مينيسوتا في شمال امريكا ويكون برضو بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، نحن بعيدين عن خط الاستواء، وبالتالي فترة بين المغرب والعشاء تطول جدا في الصيف وتقل جدا في الشتاء وكذا. يعني هذا ليس بالصحيح، يعني هذا خطأ لا يصح. يعني وقت العشاء حدده النبي صلى الله عليه وسلم بمغيب الشفق الأحمر، يعني وقت العشاء حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا غاب الشفق الأحمر وقت، يعني وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إذا غاب الشفق، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إذا غاب الشفق. فمغيب الشفق الأحمر ده بداية إيه؟ وقت العشاء. قال صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، الشفق الأحمر يغيب، يعني بعد ما تغرب الشمس بيكون في حمرة في الجو من أثر إيه؟ غروب الشمس، حتى تغيب الحمرة تماما ويسود الإيه؟ الجو، لا يصبح هناك أي حمرة. إذن إيه؟ في جهة الغروب هنا يكون بداية دخول وقت العشاء. هنا في هذه البلاد يعني في الصيف لا يغيب الشفق الأحمر، بعد ساعة ونص يكون لسه الشفق موجود. أي بلد لسه ست شهور؟ طبعاً. يعني طبعاً بالنسبة للبلاد التي فيها ليل ونهار في 24 ساعة يلزمهم يعني البلاد التي فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال 24 ساعة يلزمهم إيه؟ الالتزام بمواقيت الصلاة والصيام، يعني على حسب ما حددها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البلاد التي يأتيها ليل أكثر من 24 ساعة أو نهار أكثر من 24 ساعة كبعض البلاد في القطب الشمالي يكون في عندهم ليل متواصل 6 أشهر أو عدة أشهر ونهار عدة أشهر، فهؤلاء يعملون بما جاء في حديث الدجال، حديث الدجال، وهذا الذي عليه فتوى أهل العلم. حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث فيكم 40 يوما، الدجال قال صلى الله عليه وسلم يمكث الدجال فيكم، حديث في صحيح مسلم وغيره، قال يمكث الدجال فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. مدة مكث الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فهيحصل اختلاف الدجال يكون في آخر الزمان، وهيحصل اضطراب في حركة الشمس وكذا، ويأتي الناس يوم كسنة. فقال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدروا له، قال لا أقدروا له، يعني احسبوا له وقدروا له إيه؟ على حساب يعني الصلوات الخمس في المدة المعتادة. فهذا الحديث أفاد أنه في البلاد التي يكون فيها يوم كسنة يبقى زي يوم الدجال، يقدروا له يمشوا بقى بالساعات على يعني أقرب بلد إليهم فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة، أقرب بلد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة يتبعون توقيتها، يعني شوف أقرب بلد إليهم فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة ويمشون على توقيتها. اختلاف يعني التقاويم او طرق حساب مواقيت الصلاة، طبعا هذه سببها يعني ان هناك يعني طبعا مواقيت الصلاة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بيانا شافيا واضحا، ولكن الناس يعني يعملون بالحساب الفلكي في تقدير يعني متى ستغيب الشمس ومتى سيغيب الشفق ومتى سيسطع الفجر وكذا. فهناك يعني عدة نظريات، وهذا يعني كما ذكرنا قبل ذلك في الكلام عن الحساب الفلكي في الصيام وكذا، المسائل الفلكية في كثير منها مسائل يعني غير مقطوع بها بين الفلكيين أنفسهم. فالفلكيون لهم عدة نظريات في يعني تحديد مثلا بلد هذه وزاوية درجة ميل الشمس وزاوية ميل الشمس، وبعضهم بيحسب مثلا نحن في مينيسوتا مثلا بيحسب على درجة أو يعني زاوية ميل نعم مش عارف يسموها 15، وبعضهم بيحسب درجة أخرى أقل، ممكن طبعا هنا يعني أي مثلا ربع درجة أو نصف درجة اختلاف في الحساب بيترتب عليها إيه تفاوت في طريقة الحساب. فلهذا هناك عدة جهات في أنحاء العالم الإسلامي تتولى يعني حساب مواقيت الصلاة طيلة السنة لجميع دول العالم. عندهم يعني حسابات إيه، أنظمة حسابات يعني شاملة لجميع أنحاء العالم الإسلامي طيلة السنة، منها يعني تقويم أم القرى، جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية لهم إيه تقويم، وتقويم رابطة العالم الإسلامي، وتقويم هيئة المساحة المصرية، وتقويم جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي في إسلام أباد. أظن ما خمس جهات يعني فيها خمسة تقويمات يعني موجودة حاليا في العالم الإسلامي. فبين هذه التقويمات تقع أي خلافات يعني في بعض الدقائق تقديما أو تأخيرا. فترجيح في الحقيقة يعني ترجيح واحدة على الأخرى. في طبعا الإثنى الخامس اللي هو تقويم الإثنى، تقويم الإثنى هذا برضو الخامس يعني. فهذه يعني خمس جهات كل واحدة منهم عاملة تقويم لجميع أنحاء العالم الإسلامي في جميع. يعني مسألة الترجيح صراحة يعني ليس فيها يعني لها، إذا كان الإنسان عنده يعني علم يعني بالفلك وكذا يستطيع أنه يرجح أحد التقويمات، أو أنه تتبع بنفسه يعني رؤية الشمس والظل وكذا وتبين له يعني بالتجربة مثلا رجحان أحد التقويمات يتبع ما ترجح لديه. إذا لم يتبين له هذا يكون الأمر في سعة في اختيار واحد من هذه التقويمات، أو على حسب يعني مدى ثقته بالقائمين عليها وكذا، كان يعني يظن في بعضهم أنه يعني أعلم وأوثق وكذا يتبعه. على كل حال يعني الأمر في هذا إن شاء الله في سعة يعني. لكن إذا كان الإنسان متواجدا في مكانه أهل الإيه يعني أولياء الأمر في هذا المكان مثلا رجحوا واحد من التقويمات وعملوا بها، مثلا مقيم في السعودية، السعودية ماشية على تقويم أم القرى وخلاص، أو يعني أولي الأمر في هذه البلد اختاروا تقويم أم القرى واعتمدوه تقويما، بس يتبعوا. وإذا كان مثلا في مصر وماشيين على تقويم هيئة المساحة المصرية وكذا يتبع هذا التقويم، ما دام يعني ليس عنده يعني شيء يقيني أن هذا التقويم في خطأ. على كل حال دائما بيكون التفاوت يسيرا في العشاء والفجر، يعني يكون في تفاوت بسيط في توقيت العشاء، بعض التقويم تأخره قليلا وتقدم الفجر قليلا وبعضها كذا بالعكس. نعم. الصلاة رباعية وهو صلى خمس ركعات ساهيا ماذا يصنع؟ يسجد للسهو ولو بعد شهر، كما قال الإمام مالك وأحمد رحمهما الله، قال يسجد للسهو ولو بعد شهر. لو بعد شهر افتكر انه الشهر اللي فات سهى في صلاة يسجد للسهو ولا يحرج عليه. يكبر ويسجد، يقول الله أكبر ويسجد للسهو سجدتين ويسلم وخلاص. وهنا يعني ورقتان فيهما أسئلة كثيرة جدا، يعني ممكن نختار بعضها يعني إن شاء الله من الوقت طويل ونختم به إن شاء الله. ماذا يفعل المسلم لحفظ الذاكرة سليمة من النسيان وكذا؟ طبعا مسألة يعني النسيان وكذا، ليس هناك يعني إنسان معصوما من النسيان. وقيل يعني سمي الإنسان إنسانا يعني لكثرة يعني نسيانه وسهوه وكذا، ولكن بالنسبة للحفظ إذا كان مقصود مثلا حفظ القرآن وحفظ العلم النافع وكذا فله أسباب، أهمها التكرار. الإنسان يكرر يعني ما يحفظ تكرارا كثيرا، وبعدين يعني ممكن الإنسان مثلا يحتاج أن يكرر الحاجة مثلا خمس مرات يحفظها، وآخر يحتاج 20 مرة، وآخر يحتاج 100 مرة، فيكثر من التكرار وفي نهاية الأمر سيحفظ بإذن الله. الإنسان إذا كان عليه مقرر حفظ لابد أن يحفظه يجلس يكرر فيه لغاية ما يحفظه. وبعدين أيضا نبه العلماء على الإنسان يحتاج إلى قدر من التكرار حتى يحفظ، وقدر من التكرار يعني حتى يثبت الحفظ. يعني في قدر من التكرار مجرد ان ايه يحفظ الحاجة بس يعني المعلومة تلتصق بذهنه وبعد ثم تتبخر ايه بعد قليل، لكن هناك يعني قدر اهم من هذا اللي هو من اجل تثبيت الحفظ، من اجل تثبيت الحفظ. ويروى هذا يعني عن الامام الدارقطني رحمه الله، وكان من اكابر الحفاظ، الحافظ الدارقطني رحمه الله صاحب السنن، وكان من اكابر الحفاظ، وكان يعني يؤثر عنه انه كان يكرر الاحاديث التي يحفظها 50 مرة، يعني يأتي بالأحاديث ويظل يكررها 50 مرة. فكان مرة في الدار ويكرر الأحاديث 50 مرة كعادته، فكان بالدار امرأة عجوز من قرابته، فبعد ما كرر يعني 7 مرات أو 8 مرات قالت المرأة يعني إيه لقد حفظت الأحاديث. كيف أنت إيه لم تحفظ حتى الآن؟ أنا قد حفظت الأحاديث. فطلب منها تسمعها له فسمعتها وحفظتها، ومع هذا استمر يعني حتى إيه أتم 50 مرة. ثم إيه لقيها يعني لا أدري بعد أسبوع أو بعد شهر أو كذا، وطلب منها تسمع له إيه الأحاديث التي حفظتها، فنسيتها وأخطأت فيها وأنقصت منها. فقال هذه فائدة 50، يعني أنا يمكن أن أحفظ، يمكن أن أكررها 3 مرات وأحفظها، ولكن إيه أكررها 50 مرة حتى يثبت الحفظ ولا أنساها إيه بعد ذلك وهكذا. بس نكتفي بهذا القدر من الأسئلة إن شاء الله. نعم تفضل. يعني أخونا يسأل أنه أحيانا يعني يسهو في عدد الركعات وكذا، فيستعمل ورقة ويعلم فيها عدد الركعات أو كذا، يعني لكثرة عدد الركعات التي يصليها أو كذا. فالجواب يعني لا يجوز هذا، لأنه حركة كثيرة بغير حاجة وبغير داعي. يحاول الإنسان يعني أن يعني إذا كان تصلي مثلا 4 ركعات وأربع ركعات 8 ركعات أو كذا، يحاول مثلا يعلمها بشيء آخر يعني بدون استعمال ورقة وقلم وكذا. نعم نعم، يعني لو صلى مثلا بالنسبة لصلاة الضحى أراد أن يصلي 4 ركعات، ممكن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وحاول مثلا ممكن يغير الصورة التي يقرأها مثلا، يعني إذا كان يعني يسهل عليها، إذا كان يحفظ مثلا صورتين وأمكن يقرأ صورة الأولى وصورة الثانية، إذا كان يعني لا يصعب عليها ده. على كل حال يعني الإنسان لو صلى يعني خاصة في صلوات النافلة، يعني لو سهل الإنسان وزاد فيها أو نقص منها إن شاء الله يعني لا حرج عليه. ثبت أن أبا الدرداء رضي الله عنه يعني صلى صلوات كثيرة بغير عدد، يعني ظل يصلي نافلة تنفلا، فصلى يعني ركعات يعني بغير عدد ثم سلم. فقيل له يعني هل تعلم يعني كم صليت؟ فقال يعني إن لم أكن أعلم فإن الله تعالى يعلم، إن لم أكن أعلم فإن الله تعالى يعلم أو كذا. يعني لا يضر الإنسان يعني يتنفل، يصلي بحيث يغلب على ظنه أنه صلى 4 أو أكثر أو كذا. الفرائض فقط أو للفرائض والنوافل؟ جواب للفرائض والنوافل أيضا. إذا سهل الإنسان في صلاة النافلة يسجد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، وهذا حديث عام في الفرائض والنوافل. وحتى يعني هذا مما استدل به أيضا على السجود في السنن، في ترك السنن أو كذا، عموم حديث يعني لكل سهو سجدتان، فهذا يشمل الفريضة والنافلة إن شاء الله. طبعا الخطأ يعني هنا نعم، إذا كان بالنسبة لعدد الركعات كما ذكرنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لا حرج يعني الإنسان ممكن يصلي ركعات. أخونا يسأل عن صلاة النافلة، يعني كيف إن فيها سجود سهو في نفس الوقت يجوز الإنسان يصلي بدون أن يعلم العدد؟ فالجواب أنه بالنسبة للعدد كما ذكرنا يمكن أن يصلي الإنسان يعني ركعات بغير عدد وهو لا يعلم عددها، ولا يكون عليه إن شاء الله سجود سهو في هذه الحالة. لكن إذا كان السهو يعني من جهة أنه مثلا ترك واجبا من الواجبات كترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع مثلا أو نحو هذا، أو أنه زاد سجودا في غير موضعه أو ركوعا في غير موضعه أو كذا، ففي هذه الحالة يسجد